فالسؤال الأول ما هو البر؟ فنقول يبتدئ مسحك من الساعة السادسة، أي بسبب ما عرفوا من الحق. اللهم املأ قلوبنا ثقة بك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا مجلس ينعقد في هذه الليلة، ليلة 21 من شهر شعبان من عام 39 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وقف الحديث بنا عند قول المصنف رحمه الله في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. قال النووي رحمه الله: الجنادب نحو الجراد، يعني شيء أو حشرة تشبه الجراد وليست هي الجراد، والفراش أيضا الصغير الذي يسرع في الحركة كما هو معلوم. قال رحمه الله: نحو الجراد والفراش، هذا هو المعروف الذي يقع في النار. وقوله حجز، يعني وأنا آخذ بحجزكم، جمع حجزة وهي معقد الإزار أو السراويل، يعني كأنه عليه الصلاة والسلام يرى هؤلاء الناس الذين يريدون أن يسقطوا في النار فهو يأخذ بحجزهم، وإنما أخذ بهذا الموضع لأنه من أقوى المواضع التي يمكن بها رد الإنسان. وهذا الحديث دلالته أو معناه كما يقول النووي وغيره رحمة الله عليه في شرح مسلم، إنه شبه، أي النبي عليه الصلاة والسلام شبه تساقط الجاهلين والمخالفين بمعاصيهم وشهواتهم في نار الآخرة وحرصهم على الوقوع في ذلك مع منعه إياهم وقبضه في مواضع القبض منهم أو على مواضع القبض منهم، شبه ذلك بتساقط الفراش في نار الدنيا لهواه ولضعف تمييزه، وكلاهما حريص على هلاك نفسه ساع في ذلك لجهله. اللهم فصل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الكريم. وصدق الله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، عليكم السلام، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والمعنى أيضا الذي يضاف إلى ما ذكره النووي رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام ما ترك خيرا يقودنا إلى الجنة من واجبات ومستحبات إلا دلنا عليه، إما دلالة كلية بمعنى مجملة وإما دلالة تفصيلية. وما من شر يؤدي بنا إلى النار إلا وقد نهانا عنه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يأبى أناس إلا أن يقعوا في النار بمعصيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تماما كحال هذه الحشرات الصغيرة التي ترى الضوء في الظلام فتظنه إيش؟ تظنه جميلا، تظنه حسنا، وإنما هو نار تحرقها. ولجهلها ولمع عدم معرفتها بالمآل شبه النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذه الحشرات وحرصها ودفع الإنسان لهذه الجراد والفراش عن الوقوع فيها، أو شبه عليه الصلاة والسلام تهاوي هذه الفراش والحشرات الصغيرة إلى النار بمن يقعون في النار بمعصيتهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو إيش؟ يحرص على أن يأخذ بحجزهم هكذا. وهذا الموضع كأنه يلف يديه عليه الصلاة والسلام ويقول: لا تقع في النار، ولكنه لجهله ولنقص علمه يقع في المعصية فيكون هذا الوقوع مؤديا إلى الوقوع في النار. وهذا الحديث فيه من الفوائد عظيم حقه صلى الله عليه وسلم علينا نحن أمته، لأنه بهذا الحرص وبهذه المكانة بلغ البلاغ المبين. ويحزنه أن يقع أحد في معصية الله عز وجل، يحزنه كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى في حديث ابن عباس، أن يرى أحدا تخلف أو ارتد أو وقع فيما يقع من الأمور التي تجعله لا يدخل النار، لا يدخل الجنة أصلا، بردة وكفر أو لا يدخلها بسبب معاص يعذب عليها يوم القيامة. ومن فوائد هذا الحديث حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم بضرب المثل لتقريب المعنى، وهذا مر معنا كثيرا. ومن فوائده أيضا أنه لا يقع في المعصية إلا جاهل، وهذا بإجماع السلف في تفسير قوله تعالى إن وليست التوبة إنما التوبة على الله للذين إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء إيش بجهالة. قال السلف كل من عصى الله فهو جاهل قطعا. ليش جاهل؟ يقول أنا أعرف أن هذا حرام، كيف سميتني جاهل؟ نقول الجهل نوعان: جهل وهو ضد المعرفة بأن تعرف هذا حرام وغير حرام، وجهل يتعلق بعدم معرفتك بقدر الله عز وجل ومقامه بين يديك ومقامه في قلبك. ولهذا قال الله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قد تجد العامي الذي لم يقرأ كثيرا من الكتب ولم يستمع إلى كثير من العلم عنده من الوجل والخشية وتعظيم الله عز وجل ما ليس عند بعض طلاب العلم، وهذه المعرفة التي يبلغها العامي هي المقصودة من العلم. ماذا ينفع يا طالب العلم؟ بل يا أيها المتعلم، من تسمي نفسك متعلما مثقفا، ما الفائدة أن تعرف أن هذا حرام وهذا حلال ثم لا تبالي أن تقع في الحرام؟ أين وقار الله في قلبك؟ أين إجلال الله عز وجل في فؤادك وفي نفسك؟ أين تعظيمه؟ أين الرادع الإيماني الذي يردعك إذا كنت وحدك؟ فكلما حثتك نفسك على المعصية قلت لا، وقلت كما قال يوسف: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. هذا هو العلم الحقيقي الذي يقود الإنسان إلى العلم. ولهذا كان أهل العلم، أهل خشية الله، هم أهل العلم به حقا، وليس المعنى الذي عنده معلومات، بل الذي عنده علم يورث الخشية يورث العمل. ولهذا قال ابن مسعود في تفسير قوله عز وجل: إنما يخشى الله من عباده العلماء، قال: إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. والمعنى أو الكلام في هذا يطول جدا، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا خشيته في الغيب والشهادة، وأن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع حقا يا أيها الإخوة هو الذي يقود هذا القلب إلى الله. العلم النافع هو الذي يجعل القلب هذا ساجدا لله، لا يقوم من سجدته أبدا إلى أن يلقى الله عز وجل، مطيع مخبت أواه منيب. هذا هو العلم الحقيقي، هذا هو العلم الذي يبتغى به وجه الله، هذا العلم الذي يرفع الإنسان عند الله عز وجل درجات. أما إنسان عنده معلومات أو حتى عنده شهادات دكتوراه وغيرها من الشهادات ثم لا يبالي أين عصى الله ومتى عصى الله، فأف وتف على هذه الشهادات، ومرحبا بعامي يخشى الله عز وجل ويخافه. وتجد من آثار خشيته وخوفه أنك تجده لا تكاد ترتفع دعوة الحق بالأذان إلا وهو في المسجد، لا يكاد يمر عليه ليلة إلا وقد عثر جبينه لله عز وجل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ولا تجد بابا من أبواب الخير إلا سلكه، ولا يعرف معصية إلا مقتها وابتعد عنها. هذا هو العلم الذي ينبغي أن يلح الإنسان على الله عز وجل بسؤاله، وأن يلح على الله سبحانه وتعالى بطلبه والتحقق به. وإلا والله فإن الثمن عظيم والفاتورة باهظة إذا أقبل العبد على الله عز وجل وقد تعلم ولم يعمل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر بهم النار ثلاثة: قارئ للقرآن، وعالم، شوف دولة من أعلى المنازل في الظاهر، لكن لأنهم لم يعملوا بها ولم يؤدوا حقها ولم يخلصوا لله عز وجل فيها كانت وبالا عليهم. فيسألهم الله وهو أعلم بهم: لما قرأت القرآن يا هذا؟ فيقول: قرأته لأعلم الناس ولكذا ولكذا. فيقال: كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ، فقد قيل حصلت ما تريد. فيذهب به إلى النار. ويقتى بهذا العالم: لما تعلمت العلم؟ قال: تعلمته لأعلم الناس ولأفعل. قال: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم. ولهذا الحديث رواية، هو الحديث في صحيح مسلم وله رواية مؤثرة جدا عند الترمذي، وهو أن معاوية رضي الله عنه طلب مرة من أحد أصحابه أن يحدثه حديثا، بل طلب من أبي هريرة فيما أذكر أن يحدثه حديثا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مر، ليس بينه وبينه أحد، يعني لم يسمعه بواسطة إنما سمع مباشرة. قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول من تسعر بهم النار ثلاثة، ثم يبكي، ثم تأخذه نشغة كما يقول في الرواية، ما يستطيع أن يكمل لهول هذا الحديث. فلما سمع معاوية رضي الله عنه هذا الحديث بكى حتى ضلت لحيته بالدموع، ثم قال رضي الله عنه: صدق الله، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. نعوذ بالله تعالى من حال أهل الرياء، ونعوذ بالله تعالى من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يستجاب له. ثم قال رحمه الله وعنه، أي عن جابر رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة. وقال: إنكم لا تدرون في أيها البركة. رواه مسلم، وفي رواية له: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية له: إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. الأصابع معروفة، والصحفة هي الموضع أو الإناء الذي يوضع فيه الطعام. وهذا الحديث أرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى هدي وخلق قد تنفر منه بعض النفوس، ولكن الشريعة سلطانها أعظم من سلطان العادات والطبائع. فإذا جاء شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلى العين والرأس، سمعنا وأطعنا، كون نفسك ما تحتمله لا يعني هذا أنه خطأ أو لا يطبق أو تستقذر من يطبقه من الناس، أبدا. السنة فوق الرؤوس. وهذا من والله تعالى أعلم من أسباب ذكر النووي رحمه الله لهذا الحديث في هذا الباب، وهو أن يشير إلى أن الإنسان عليه أن يحافظ على السنة وإن كانت في مثل هذه الأشياء التي قد تكون يسيرة عند بعض الناس أو لا يبالي بتطبيقها. فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أدبين: الأول ما يتعلق بلعق الأصابع، والأصابع التي يؤكل بها جاءت عيونها في بعض الروايات، لكنها روايات فيها نظر، ولا بأس من الاستناس بها، لأنه الغرض منها هنا ليس إثبات حكم شرعي في تعيين تلك الأصابع، لكن لها غرض، لها سبب، وهي الإبهام والسبابة والوسطى، لأنها أقرب في موضوع الأكل، وهذا متعلق بالطعام الذي يمكن أن يلعق. أما الذي لا يلعق كالمرق ونحوه فإنه غير داخل في هذا البحث، وكذلك الذي لا يمكن أن يقبض عليه كما يقال إلا بصعوبة كالرز ونحوه كذلك، إلا أن يكون شيئا يمكن لعقه فينطبق عليه هذا الحديث. الصحفة هي الإناء. علل النبي عليه الصلاة والسلام موضوع اللعق، موضوع اللعق وهو اللحس، بقوله: فإنكم لا تدرون في أيه البركة، يعني لا تدرون أين الخير الكثير في هذا الطعام ولا فيما تلعقون به أصابعكم. ثم في الرواية الأخرى قال عليه الصلاة والسلام: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط بها ما كان من أذى. لو وقعت على التراب، لو وقعت على الفرشة، على السماط ونحو ذلك، ولكن هذا يستثنى منه كما قال النووي رحمه الله وغيره، يستثنى منه ما لو وقعت على نجاسة فإنه لا يجوز أكلها حتى تنظف وتغسل، فإن أمكن ذلك فالحمد لله، لم يمكن فإنه إيش لا يجوز أكلها لأن النجاسة يحرم تعاطيها. نعود هنا، يستشعر الإنسان عندما تسقط اللقمة على الأرض أو على السماط ونحو ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمامه فيلتقطها ويزيل ما بها من أذى ويأكلها هنيئا مريئا بدون وسوسة وبدون مبالغة في موضوع ماذا يمكن ويمكن ويمكن. نعم قد تكون، وهذا نادر جدا، قد تكون هناك بعض البيئات يحترز الإنسان فيها وهذا له سبب شرعي، لكن الأصل خلاف ذلك، الأصل ماذا خلاف ذلك. ثم لاحظ ماذا قال، ولا وليأكلها ولا يدعها للشيطان، وهذا محمول عند العلماء على الاستحباب كما هي القاعدة عند جمهور العلماء أن الأوامر في باب الإرشاد في باب الآداب محمولة على ماذا على الاستحباب. وفي هذا الجزء أيضا من الحديث فائدة وهي أن الشياطين تأكل، أن الشياطين تأكل لقوله هنا ولا يدعها للشيطان، ولقوله هنا بعد قليل إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه إلى آخره، وهذا دليل على حرص الشريعة على مخالفة الشياطين والبعد عن ماذا عن أي صورة من صور نفعهم أو التشبه بهم. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، هذا في جانب ترك اتباعهم، وفي المقابل ترك أو عدم إفادتهم أو نفعهم بأي شيء، ومن ذلك هذا الموضع. ومنه قوله عليه الصلاة والسلام إذا أكل أحدكم كما سيأتي ومر معنا فليأكل بيمينه وليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب ماذا بشماله، نهي عن التشبه، نهي ماذا عن التشبه. بل حتى في أخص المواضع التي قد يغفل الإنسان فيها عن الذكر وهو موضع إتيان الإنسان أهله، شرع للرجل وليس للمرأة، للرجل أن يقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ماذا ما رزقتنا. حتى في هذا الموضع يستحب للإنسان أن يذكر الله عز وجل لقوله هنا إن الشيطان يحضر أحدكم في شأنه كله، لأنه أقسم بالله عز وجل أن يغوي بني آدم وأن يضلهم وأن وأن وأن، ولذلك قال وأجلب عليهم بصوتك وخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ولكن من فضل الله جل وعلا أنه قال بعد ذلك إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إيش اللي بعد يا إخوان؟ وكفى بربك وكيلا. فبقدر عبوديتك أيها العبد، بقدر عبوديتك لله، الله تعالى يتولى الدفاع عنك، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. بقدر تحقيقك للعبودية ظاهرا وباطنا يتولاك الله عز وجل بحفظه. ولهذا من الدعوات التي ينبغي أن يكثر منها الإنسان مع فعل الأسباب اللهم اهدنا فيمن هديت وتولنا فيمن توليت. إذا تولاك الله فنم، فالمخاوف كلهن أمان. وفي هذا الحديث أيضا من الأدب أن الإنسان ينبغي له أن يميط الأذى قبل أن يأكلها. قد يقول قائل أنا تشتهي نفسي عادي أني أكل شيء من التراب ونحو ذلك، فيقال لا، بل امتثل الأدب وأزل الأذى، لأنه قد يقع فيها شيء من الأذى الضار الذي لا تعلم به. وفي هذا الحديث أيضا من فوائده، وهو يعني فائدة عامة مرت معنا، شمول هذه الشريعة ولله الحمد لم تترك بابا من أبواب الخير إلا دلت عليه، ولا بابا من أبواب الشر إلا نهت عنه. وبهذا الحديث وأمثاله كان أئمة السلف رحمهم الله تعالى يردون على أهل البدع الذين خلطوا وخبطوا في أبواب الصفات وغيرها من الأبواب التي سكت عنها الصحابة رضي الله عنهم، بل سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني حينما ذكرها لم يذكر فيها تفصيلا ولم يسأله الصحابة رضي الله عنهم عن تفصيلها، لأن دلالة اللغة العربية واضحة عندهم ومفهومة، ما يحتاج يدخلون في سراديب يمنه ويسره. فلما دخل بعض الأعاجم الذين لا يفهمون لغة العرب نقبوا وبحثوا وفتشوا عن أشياء سكت عنها السلف فوقعوا في البدع والضلال. فزعم بعضهم وقال كلمة منكرة حينما قال كلام السلف إيش كلام السلف قليل قليل وكلام إيه يقول كلام السلف أعلم وكلام الخلف أحكم. عجبا كيف يكون كلام الخلف أحكم ومن قبلهم أعلم؟ لا يمكن أن يكون كلام الأحكم إلا وهو أعلم، هذه كلمة متناقضة بطبيعة الحال. وزعموا أن دخولهم في هذه التفاصيل والبحث فيها كما هو معلوم لطلاب العلم أنه عن تفتق ذهن وأن هذا مقتضى العقل، واستجلبوا منطق اليونان ودخلوا في علم الفلسفة، فدخلوا في بدع لا منتهى لها، حتى إن بعضهم عاقبه الله بالحيرة والعياذ بالله. كيف الحيرة؟ لا يدري كيف يتعامل مع صفات الله عز وجل وأسماء الموجودة في القرآن الكريم بسبب هذه المقالات البدعية التي طرأت عليه، حتى إن بعضهم يقول لا أدري ماذا أقول، أموت وفي يقول أموت وعنده شيء من الحيرة، حتى قال قائلهم لعمري لقد طفت المعاهد كلها وقلبت طرفي بين تلك المعاهد فلم أرى إلا حائرا، أو قال نعم واضعا ذقنه على كف نادمي. إلى أن وقال آخر نهاية إقدام العقول عقال وغاية سعي العالمين ضلال، ولم نستفد من جمعنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا. ولما حضرت أحد هؤلاء الوفاة، مع أنه ذكي لكنه لم يكن ذكيا، قال أموت أو يا ليتني أموت على الدين عجائز نيسابور، هذه العجوز الموحدة التي تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ولا عندها إشكالات ولا لبس، لأنها سلمت من هذه الضلالات وهذه البدع التي أحدثها من أحدثها. وكما قال السلف الحسن وأبو العلاء رحمهم الله تعالى جميعا، أبو عمرو بن العلاء، إنما أتي هؤلاء من العجمة لعدم فهم لغة العرب، دخلوا وخبطوا وفتحوا أبوابا من البدع ما زالت الأمة تكتوي بنارها إلى اليوم. فالإنسان إذا رأى مثل هؤلاء حمد الله عز وجل على نعمة العافية وعلى نعمة العقيدة السليمة وعلى نعمة التسليم وعلى نعمة اليقين وعلى نعمة الراحة والطمأنينة. والله يا إخوة أناس اليوم معهم شهادات عليا لكن دخلوا في هذه المتاهات فأصابتهم الحيرة، وهذه عقوبة من يترك طريقة السلف الصالح رضي الله عنهم في التعامل مع كتاب الله عز وجل، وخصوصا مع نصوص الأسماء والصفات ومع أبواب القضاء والقدر ونحوها من الأبواب التي فيها دقة وفيها صعوبة، فلا يقبلون ولا يسلمون فيدخلون في متاهات لا مخرج لهم منها، حتى إن بعضهم يقول دخل في علم الفلسفة فلم يستطع أن يخرج منه. ثم قال رحمه الله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا ربي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله العزيز ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. قال النووي رحمه الله في تفسير قوله يحشر الناس أو إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا يعني غير مختونين، كما ولد الإنسان غير مختون لم تنزع قلفة ذكره. هذا الحديث المتفق عليه قال فيه ابن عباس في فاتحته قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة، وهذا من هديه عليه الصلاة والسلام، وهو أنه يعظ أصحابه بين الفينة والأخرى، كما قال ابن مسعود في الصحيحين كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة، يعني يعظنا بين الفينة وأختها، لأن القلوب أيها الإخوة بمعالجة هذه الدنيا ومخالطة أمورها وهمومها والضيعات والأولاد والزوجات يقص القلب فيحتاج إلى ما يلينه، فقد كان عليه الصلاة والسلام سيد الواعظين. وهنا أرسل رسالة لأحبتي من طلاب العلم الذين مكنهم الله تعالى من قدر من العلم وعندهم قدرة على البيان، الأمة تحتاج إلى وعظكم، أحتاج إلى تذكيركم، وإن طالب العلم الذي من الله عز وجل عليه بالقدرة على أن يفتح درسا في الفقه أو في الحديث أو في أصول الفقه أو في التفسير وغيرها، وعنده قدرة على البيان وعلى إيصال الخير للناس الذين هم غالب الأمة، إنه لمقصر ما دام عنده قدرة، والله إنه لمقصر، بل أقول إنه لمحروم من مخاطبة هؤلاء الناس وإيصال الخير إليهم ووعظهم. أفتأنف يا طالب العلم أن يقال عنك واعظ وقد كان سيدنا عليه الصلاة والسلام يعظ أصحابه؟ كان واعظا، بل الله عز وجل وصف نفسه بهذا، فقال الله تعالى إن الله نعم ما يعظكم به، وقال الله عز وجل يعظكم به لعلكم تذكرون، ويقول الله عز وجل يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا، وقال الله عز وجل عن هذا الكتاب قد جاءتكم موعظة من ربكم، ويقول الله عز وجل وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم، الله عز وجل وعظ، والقرآن موعظة، والنبي عليه الصلاة والسلام وعظ، ووعظ من بعده من الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم. أفتأنف أن يقال عنك واعظ؟ كن واعظا عالما، كن واعظا طالب علم، وقد اشتهر في السلف من هو واعظ مع العلم، الحسن البصري، عبيد بن عمرو الليثي، كان ابن عمر يستمع إلى عبيد بن عمرو في مكة، عبيد بن عمير في مكة يجلس عنده لأنه كان واعظا عالما. والإمام أحمد يقول ما أحوج الناس إلى قاص صدوق، ويقول ما أحسن هؤلاء القصاص الصادقين، يعني الذين عندهم علم، هو القصاص اللي هو واعظ وجاهل يروي للناس المناكير والأخبار الواهية والأحاديث الضعيفة. فيقول الإمام أحمد ما أحوج الناس إلى هؤلاء. وأقول لإخوتي وأحبتي من طلبة العلم، إذا كنتم تنتقدون هذا الواعظ وذاك الواعظ لأنه يتحدث بالأحاديث الضعيفة والمنكر وكذا، ما تقدم هؤلاء إلا لأنك تأخرت أنت. أقل اللوم عنهم، لا أبى لأبيكم أو سدوا المكان الذي سدوا. وأنا أقول لأحبتي بهذه المناسبة الذين تسنموا الوعظ وهم ليسوا على درجة كبيرة من العلم، بارك الله فيكم ونفع بجهودكم، احرصوا على أن تبتعدوا عن الغرائب، احرصوا وجنبوا مجالسكم الأحاديث الضعيفة والمنكرة، اعتنوا بوعظ الناس بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبما صح من الحكايات والقصص الزهدية المعبرة في الصحيح ما يغنيكم عن إتيان الحديث عن الأمور المنكرة، وفي أبيات الشعر الجميلة ما يغني عن إيراد الأشياء السخيفة. فنحن نقول من مكنه الله عز وجل وأعطاه قدرة على البيان والحديث من طلبة العلم تقدم، والله إن الساحة محتاجة. ونقول لمن تقدم وليس عنده ذاك العلم، الله الله، بتقوية معلوماتك، بتجويد ما تقول، بإحسان ما تتحدث به، حضر لكلامك، راجع أقوال أهل العلم، راجع كلامهم، هذا متيسر اليوم، وليس لك عذر في أن تورد أحاديث منكرة وعندك وسائل تستطيع أن تتثبت بها، واليوم عندك موسوعات كاملة تخدمك في الموضوعات مطبوعة وموجودة على الإنترنت، فليس لأحد عذر حقيقة في هذا ما دام قادرا. وإنما ذكرت هذا لأنني رأيت أن بعض طلاب العلم حتى ولو قدر على الوعظ يتجنبه خشية أن يوصف بأنه واعظ. وقد قلت قبل قليل يكفيك أن يكون إمامك وقدوتك محمد صلى الله عليه وسلم، عظ بعلم، سينفع الله عز وجل بعلمك وينفع الله عز وجل بوعظك. وأختم وأقول إنني أعرف أحد العلماء غير المشاهير ولا زال حيا، متع الله بصحته وعافيته، وهو أحد مشايخي، يقول كنت كغيري من الشباب في الفترة التي عشت فيها، تخرجت من المعهد الزراعي وتعينت في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فحضرت يوما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة من مواعظ الشيخ أبي بكر الجزائري حفظه الله وختم الله له ولنا وله بخير. قال موعظة دخلت إلى قلبي، كنت شابا ضائعا مفرطا، فوقعت هذه الموعظة في قلبي، الشيخ لا يعرف حتى الآن أنني أحد، فنفع الله به وصار عالما متمكنا في بعض الفنون. وقصص السلف كثيرة جدا يحضرني فيها الآن الموقف الثاني، وهو أن أحد عباد السلف وزهادهم المذكورين بالخير وخلدت أسماءهم في الكتب أبو سليمان الداراني، كانت هدايته على يد واعظ أيضا. من هذا الواعظ؟ لا ندري، طوى التاريخ اسمه، لكن أيذهب أجره عند الله؟ لا والله. أقول لو لم يكن من بركات مجالس الوعظ إلا هذه، فإن كان طالب العلم يقول لا أحب أن أكون معروفا بالوعظ مع التحفظ على هذا، نقول على الأقل يا طلبة العلم طعموا مجالسكم بالوعظ. ما الذي يمنعك وأنت في درس التفسير أو في درس الحديث أو في درس الفقه أن تشير إلى اللفتات التربوية كما يقال؟ ما الذي يمنعك؟ وقد حضرنا ولله الحمد كما حضر غيرنا مجالس مشايخنا وعلمائنا وأئمتنا في هذا العصر، الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ بن عثيمين رحمه الله، والله لا يكاد يخلو مجلس أيها الأخوة مجالسهم من لفتة إيمانية أو موعظة تربوية، من موعظة إيمانية أو لفتة تربوية. وهكذا هم العلماء الربانيون الذين كما قال البخاري في الصحيح يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. أسأل الله جل وعلا بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان ونحن في عافية وأمن وإيمان. اللهم ارحم موتانا وعاف مبتلانا واشف مرضانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا. اللهم توفنا وأنت راض عنا. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.